بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد أصول ومعاقد الحصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على أقسام الواجب، أن الواجب ينقسم من حيث الفعل إلى معين ومبهم. فيقول الشيخ صفي الدين: وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفار. فكنا بدأنا في الكلام على هذه المسألة وهذا القسم. نكمل معنى قيد الحصر، وهل يشترط الحصر في هذا القسم أو لا يشترط؟ فيقول: مبهم في أقسام محصورة. فده على الواجب الايه؟ الواجب التخييري. الطوفي رد هذا القيد. طبعا هو الماتن هنا قلد ابن قدامة في الروضة في إضافة هذا القيد. إضافة القيد ده أو حذفه، يريد نهتم بهذه المسألة، مسألة صعبة. إضافة هذا القيد أو حذفه يرجع لمعنى وشروط التخيير عند الحاد، لا يحد الايه التعريف دوت، ياخد بالك، فهيبتدي تبع لمعنى التخيير وشروط التخيير، هيبتدي يضع هذا القيد او لا يعتبر الايه الحصر، ياخد بالك. فمن اختار ان من شروط التخيير ان يكون التخيير بين افراد جنس مختلفين، اجناس مختلفه، ياخد بالك، زي ايه مثلا؟ زي كفارة اليمين، واخد بالك، يجي هو بيخيره بين الاطعام والكسوة او الايه العتق. فطالما هني بين اجناس مختلفة فهنا لابد من الحصر. اذا كان بيقول بجواز التخيير بين افراد الجنس الواحد، واخد بالك، زي ايه مثلا؟ فتحرير رقبة، هنا فيها تخيير ايضا ولا فيهاش تخيير؟ فيها تخيير، انه مخير بين اي رقبة من رقاب الدنيا، او ذبح شاه مثلا، هو مخير بين اي شاه من اي شاه في الدنيا، واخد بالك. ده بيسموه اللي هو الايه المطلق، واخد بالك، فده بيسموه الواجب المطلق. يبقى ده كان الواجب التخييري، وده الواجب الايه الواجب المطلق. اللي بيقول لا، ممكن يكون التخيير بين اجناس مختلفة، واخد بالك، لا يكون الا بين اجناس مختلفه، واخد بالك، ده كلام القرافي. يجي هنا في هذه الحاله ايه؟ يقول لابد من ايه؟ الحصر. لا، ممكن يقول بين اجناس مختلفه واجناس جنس واحد او جنس واحد، يجي ده في الحاله دي ايه؟ يكون التخير بين جنس واحد، في الحاله دي مش لازم يشترط الايه؟ مش هيشترط الحصر، لان الواجب المطلق ما فيهوش حصر، واخد بالك. فاللي بيقول ان الحصر لا يعتبر، سوى بين مسألة الواجب المخير والواجب الايه المطلق، سوى بين مسألة الواجب المخير والواجب الايه المطلق. هنبدأ بذكر بعض اقوال من قالوا بعدم الحصر، من قالوا بعدم الايه بعدم الحصر. الطوفي بيقول: واما ان يكون الواجب مبهما في اقسام محصورة. ده هو ده كلام ابن قدامة في الروضة. كإحدى خصال الكفارة، ككفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بعد كده بيقول: ولا حاجة بنا إلى قولنا في أقسام محصورة. هيرد هذا الإيه القسم، لأن السيد لو قال لعبده، رحمك الله، لأن السيد لو قال لعبده اخدمني اليوم نوعا من الخدمة، أي خدمة، يعني اي نوع من انواع، هل ده بين جنس واحد ولا بين جنس مختلفة؟ لجنس مختلف. او تصدق عني بنوع من انواع مالي ايها شئت، او اكرم شخصا من الناس او من اصحابي ايهم شئت. واخد لك؟ صح الكلام ده، يصح عقلا ولا لا يصح؟ يصح عقلا. ولو امتثل اي شيء يخرج من عهدة الطلب العبد ولا لا؟ ولا يخرج، يخرج. ولكن هل هنا الاقسام محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. الاقسام هنا غير ايه؟ غير محصورة. واخد حضرتك؟ ابن عقيل في الواضح بيقول التخيير على ضربين، احدهما من طريق التخصيص والثاني من طريق التعميم. تخصيص والتعميم. وقد ثبت بإجماعنا أنه لو قال لمن في ملكه عبيد اعتق واحدا من عبيدك أو اقتل واحدا من المشركين، اقتضى ذلك إيجاب عتق إيه؟ واحد من العبيد وقتل واحد من المشركين. هل معين؟ مش معين. التخيير حاصل في التنكير، واخد لك؟ كذلك إذا ورد التخيير من طريق التخصيص. يوضح هذا لما يقول اعتق واحدا من عبيدك واقتل واحدا من المشركين، المعنى إما هذا وإما هذا، واخد بالك؟ نفس الكلام ده هو فتحريره إيه؟ فتحريره رقبة. لا، مش فتحرير رقبة، أو إطعام أو كسوة، واخد بالك؟ يجي دي برضو نفس الكلام في الايه؟ في كفارة اليمين. يجي يفهم الكلام يا جماعة، هو عايز يقول ان النوع الاول اقتل واحدة من المشركين، ده جنس واحد، واخد بالك؟ ده اللي هو الواجب المطلق. او اعتق واحد من العبيد، يشتري اي عبد من عبيد الدنيا ويعتقه، واخد بالك؟ يقول هو نفس الكلام اللي هنا، التخير اللي فيه زي التخير اللي في كفارة الايه؟ اليمين، اللي بين اجناس مختلفة اللي فيها تحرير او طعام او ايه؟ او كسوة. بيقول ولا فرق باجماع العقلاء في ذلك. فاذا كان الواجب في التخير بالعموم واحدا لا بعينه، التخير بالعموم اللي هو زي ايه؟ ها؟ اعتق عبد مثلا من العبيد او اقتل واحد من المشركين، واخد بالك؟ فاذا كان الواجب في التخير بالعموم واحدا لا بعينه، كذلك في الخصوص، واخد بالك؟ وكل ما يتعلق بالمخالف في هذه المسألة من وجوب التساوي في الأصلح موجود في الأعيان الداخلة في عموم اللفظ وتعليق الأمر بواحد منها. هنشرح الكلام ده تاني. ومن ذلك أن التخيير قد يحصل بين الأشياء المختلفة في أعيانها ومنافعها، ولم يجب أن يعم التخيير النوع الواحد من الأعيان ولا المقصود الواحد. فكذلك إجاب تساوية في الحكم لا وجه له مع جواز اختلافها في الجنس والنوع والقصد. وكذلك يجوز التخيير بين الضدين والبعض والكل، يخير بين الإمساك والإقدام، أو يخير بين الكلام والسكوت، أو الصيام والإفطار. يعني عنده تخيير عام، يخيره بين اي فعلين حتى لو متضادين، او يخيره بين الاتمام والقصر، واخد بالك؟ او يخيره بين المسح والغسل، مثلا انت رجلك عليها شيء امسح اخلع اغسل، يخيره بين الغسل والايه والمسح. بيقول فما المانع من التخيير بين اشياء الواجب واحد منها وليس كلها واجبا؟ طبعا هو حتى في كل الانواع هو يمتثل بايه؟ بفعل شيء واحد بس، واخد بالك؟ سواء في اللي بين جنس واحد او بين اجناس ايه مختلف، هو بيسوي بين كل الانواع ديت، واخد بالك؟ ولذلك هو لا يرى قيد الايه الحصر، مش لازم يكون بين اشياء محصوره، ده هو عمم اشياء ايه كثيره ايه حتى ركاب غير محصوره. الباقي اللاني في التقريب والارشاد بيقول وقد ورد التكليف التخير، وقد ورد التكليف بالتخير بين اشياء في كثير من العبادات، ورد التكليف بالتخيير بين أشياء في كثير من العبادات، لأن الله تعالى قد خير بين الكفارات الثلاث. ولو تؤمن أكثر العبادات لوجد تكليف التخيير فيها إلا القليل، لأن الله تعالى قد كلف الكفارات على التخيير، وفي مواضع أخرى على الترتيب، وفي الموضع الذي يجب فيه الترتيب تخيير من وجه إيه لآخر، لأنه إذا ألزمته الرقبة فكان في ملكه رقاب كثيرة، كان مخيرا بين عتق أيها شيء. يعني حتى اللي هي التخيير مثلا في كفارة اليمين اللي هي في الأقسام محصورة، فتحرير رقبة هنا رجع الواجب مطلق. لو عنده رقاب كثيرة أو راح يشتري رقبة من رقاب الدنيا كلها، رجع إيه لتخيير مطلق في الواجب المطلق. معايا كده؟ لا. أو إطعام 10 مساكين، هو أيضا عند 10 مساكين دولة واخد لك إنه واجب مطلق. أي 10 وأي طعام من الطعام اللي هو إيه غالب قوت البلد مثلا. ولا خيار له في الانصراف عن عتق رقبة، وهذه حاله، لكنه مع ذلك مخير في الرقاب، وربما قل تخييره، وربما اتسع، وربما تعذر التخيير في تكليفه. يعني ممكن يكون مالك الاثنين بس، واخد بالك؟ طب لو مالك واحدة بس يبقى مفيش تخيير، واخد بالك؟ يعني ممكن التخيير يتسع لو عنده رقاب كثيرة، وممكن التخيير يقل لو هو عنده واحدة بس أو اثنين، واخد بالك؟ طب لو هو ما عندوش خالص وعايز يعتق، يجي التخيير اتسع أكتر، لأنه يشتري أي رقبة ويعتق. لو ملك واحدة تعين عليها عتقها وزال التخيير. وكذلك التخيير في الوضوء بأي ماء إن شاء، إذا كان مالكه يعني أي ماء يتوضأ به، والحج بأي ماء بأي مال شاء من أمواله، وأمثال هذا كثير. طيب، وعلى الجانب الآخر، يعني ده أقوال كثيرة، واخد بالك؟ الناس اللي هم بيقولوا بالإيه بقى بالحصر، واخد بالك؟ وبيفرقوا بين الواجب المخير والواجب المطلق. كلام القرافي في الفروق، في الفرق 49 بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة، وبين قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد، وتحرير الفرق بين هاتين القاعدتين يرجع إلى تحرير اصطلاح العلماء، لا لمعنى يترتب عليه ذلك، وذلك أنهم يسمون خصال الكفارة واجبا مخيرا، ولا يسمون تخيير المكلف بين رقاب الدنيا في اعتق الرقبة في كفارة الظهار وغيرها واجبا مخيرا. كذلك التخيير بين شياه الدنيا في إخراج شاه من 40 شاه لا يسمونها واجب إيه مخيرا، وكذلك دينار من 40 دينار والسترة بثوب من ذلك واجب، والوضوء بماء من مياه الدنيا وغير ذلك لا يسمون ذلك واجبا مخيرا، بل يقصرون ذلك على خصال الكفارة ونحوها. إيه اللي هي ونحوها؟ اللي هي المحصورة يعني. يعني هو طبعا ده تحكم إلى الإصطلاح، يعني هو الآن بيتكلم بالإصطلاح، بيقول إن هو، لكن يعني لو شفنا توافق العلماء، فالعلماء بيقولوا الواجب المخير يكون فيه حصر، والواجب اللي هو الواجب اللي هو المطلق ما بيقولوش ان محصور، يعني ما فيهوش ايه، ما فيهوش. طب هل هو واجب تخييري برضه؟ واخد بالك ولا مش واجب تخييري؟ هنا هو بيفرق بين الاثنين، بيقول لا، اللي فيه حصر، اللي فيه حصر هو ده المخير، ما فيهوش حصر ده واجب مطلق، واخد بالك؟ وبيقول وضبط الفرق بين القاعدتين ما تقدم من ان التخيير متى وقع بين الاجناس المختلفه، فهو اللي اصطلح عليه ان هو ايه، قول انت ها تاني مطلق. استنى بس، اسمع تاني. الفرق بين القاعدتين ان التخيير متى وقع بين الاجناس المختلفة، فهو الذي اصطلحوا على انه بين اجناس مختلفة، زي تحرير رقبة او اطعام او كسمة بين اجناس ايه مختلفة، يبقى ده ايه واجب ايه واجب مخير، خد بالك، اسمه واجب ايه مخير. ومتى وقع بين افراد جنس واحد ده ما بيسموهش بالايه, لا يسمى بالواجب الايه المخير هو المحصور اللي هي بيجي ايه غير محصور. ابن تيمية يضبط الامر شوية, بيقول في مجموع الفتاوى: المعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه. واخد بالك يعني؟ بص يعني انا هحاول الكلام اوضح لكم على ايه, على قدر المستطاع, كلام طويل ومهم. بيقول المعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه, يعني الله عز وجل لما يأمرك بعتق رقبة. هنا الله عز وجل يقصد منك الامتثال بالقدر المشترك بين جميع الرقاب, انك انت تعتق رقبة. لكن الرقبة دي كبيرة صغيرة ذكر انثى مش عارف بيضاء سوداء مريضة مش مريضة كبيرة صغيرة مؤمنة كافرة انت ايه الا اذا جيت قيود ليها, لكن طالما ان هي مطلقة واخد بالك يجا انت كده باي. هو الله عز وجل لا يعين شيء معين ولا نظر له في الايه المعين واخد بالك, لكن هو لما بيوجب عليك بيوجب عليك القدر المشترك اللي بيشترك فيه. زي الانسان مثلا ايه الجنس الانسان كله مشتركين في ايه الحيوانية والناطقية واخد بالك. فلما يقول لك مثلا اقتل مشرك واخد بالك او صافح رجلا او صافح انسان, يبقى اي انسان في القدر المشترك ده بتاع الجنس ها هو ده المطلوب منك. لكن ان يكون فلان او فلان او فلان او فلان شرع ما حدد لكش ولا نظر الى هذا التعيين, ولا نظر الى هذا الايه التعيين. لكن النظر للايه القدر اللي هو الجنس, مش الجنس ده عبارة عن ايه قدر مشترك بين افراد مختلفة ها, القدر المشترك ده هو النظر المتعلق عليه في الواجب المطلق. معالي مش معايا؟ لكن هل هو نفس المقدار ده ها هو ده, خلي بالك بس الكلام ايه, نفس القدر المشترك ده هو بتاع برضو الايه الواجب المخير ده متعلق الوجوب, لكن في جزء تاني متعلق بالحصر, ان الشرع مع الحصر له نظر في التعيين لان حدد لك اشياء واخد بالك يجي ليه نظر لايه لهذه او هذه او هذه واخد بالك. وهنا يختلف العلماء هل الابهام اللي في الاشياء ديت هل الواجب فعل الجميع ولا الواجب مبهم يسقط بتعيينك انت واخد بالك, ولا الواجب الجميع على البدل, ولا يعني ايه. هتلاقي كده حوالي 9 اقوال العلماء في التعيين. فالعلماء دايما بينظروا لايه المعين في الواجب المخير, ايه هو التعيين وايه هو الواجب اللي انت تعمله. يبقى ده شيء زياده على مجرد القدر المشترك اللي في الواجب الايه الواجب المطلق. اللي يقول ان الاثنين الواجب المطلق والواجب المخير الاثنين العلاقه بينهم او النظر الشارع فيهما الى هذا القدر المشترك اللي هو الجنس المشترك سواء بين المحصور او غير المحصور فقط في الاثنين يسوي بين الايه يسوي بين الاثنين, ويجي عنده كده مش لازم قيد الايه الحصر. اللي يقول لك لا ده في فرق, في فرق ان القدر المشترك ده في الجنس الواحد اللي هو الواجب الايه المطلق اللي هو غير محصور واخد بالك فقط ولا نظر الى التعيين, واللي فيه حصر في شيء زياده اللي هو الحصر عين ليك اشياء معينه لا تخرج عنها, يبقى نظر الشارع ايضا للقدر المشترك وايه برضه وهذا التعيين. كيف يتعين هذا المعين دي خلاف, هنقول دلوقتي ايه كيف يتعين, هنعرض الخلاف في هذه المساله. لكن معايا مش معايا؟ يعني مثلا الـ الـ الـ الواجب المعين دوت في الواجب المخير متعلق بالايه بالافراد اللي انت تختار منها, في الواجب الموسع متعين بالوقت لان التخيير التوسيع بيجي في الوقت. في فرض العين والفرض الكفايه متعلق بالايه؟ بالفاعل اللي هو المكلف، واخد بالك؟ ففي نظر لمن يفعل في الواجب المعين او الايه او الكفائي، في نظر لوقت الفعل في الواجب الايه الموسع والمغير، في واجب للتعيين في الواجب الايه المخير، واخد بالك؟ انت هتمتثل ايه من الاشياء اللي هو يخيرك ايه بها في المحصول. معال مش معايا؟ بدا يتضح كده الكلام. هنعيد الكلام ده بكذا اسلوب عده مرات عشان يتفهم، لان هي هو ده محل الخلاف، واخد بالك؟ لكن كلام القرافي القرافي كانه استدل بمحل النزاع. يعني قال لك احنا تحرير الفرق ان هم بيسموا ده واجب كذا، طب كده كده على كلامه الخلاف لفظ، انا سميته واجب مطلق، واخد بالك؟ وفيه ايضا ابهام، واخد بالك؟ وفي تخيير، وسواء محصور او غير محصور، فاهم كده؟ انت تسميه واجب مطلق، انا اسميه واجب مخير، يبقى كده كان نزاع ايه؟ نزاع لفظي. لكن ابن تيميه بيعرض فعلا سبب الاختلاف، وهل الواجب في الاثنين واحد ولا مش واحد؟ لو فرق بين الواجب في الاثنين، يبقى في فرق بين الاثنين. انت مطالب بايه في ده ومطالب بايه في ده؟ ماشي؟ يجا بيقول ابن تيمية المعين في جميع المأمورات المطلقة، اللي هي ايه المأمورات المطلقة؟ المأمورات المطلقة اللي هو الواجب المطلق، واخد بالك؟ اللي هي تكون محصورة لغير محصور، غير محصور، ليس مأمورا بعينه، يعني لا نظر للشارع في الافراد في تعيين الافراد، انما النظر للقدر المشترك بينهم اللي هو الجنس، واخد بالك؟ لان هم ايه؟ جنس واحد، جنس واحد، وتختار بين افراده. يبقى الشارع لما حدد لك الجنس ده في تحرير الرقبه، يبقى هو مقصوده القدر المشترك بين اي فرد، وانت القدر المشترك بين جميع الافراد، تعمل اي حاجه منهم، مش مشكله، تمتثل باي شيء. معايا مش معايا؟ لكن لما يخيرك بين افراد مختلفه، يبقى في نظر تاني لتعيين الاشياء عشان تختار منها. طب ليه قال لك تحرير او اطعام او كسوه؟ ليه الثلاثه دول بس؟ يبقى ليه نظر تاني، لان هذا جنس في اختلاف، والجنس ده في قدر مشترك، ده في قدر مشترك، وده في قدر مشترك، في قدر مشترك، ولازم حاجه تجمع الايه الثلاثه دول اللي هو الايه تحديد اللي دي فيها. ففي نظر للتعيين، معلش معايا، وفي نظر للقدر المشترك في كل واحد تختاره. معلش معايا؟ واضحه كده؟ يبقى في فرق بين الايه بين الاثنين. فيقول لك المعين في جميع المأمورات المطلقه ليس مأمورا بعينه، وانما المأمور به مطلق، والمطلق يحصل بالمعين. يبقى عندنا حاجتين، خلي بالك. يبقى المعين فيه حاجتين، خصوص عينه والحقيقة المطلقة. المعين ده المطلق، المطلق هيحصل بما انت لازم، بقول لك فتح الرقبة لن تمتثل الا بتحرير رقبة معينة، صح ولا غلط؟ ولا مش لازم هتختار رقبة معينة وتعتقها؟ معلش مش معايا؟ يعني بص، يعني لما الله عز وجل يقول لك ايه فتحرير رقبة، واخد بالك؟ فانت لازم هتختار اي رقبة وتعتقها، صح ولا لا؟ لان هو الواقع الفعلي، الواقع الفعلي في الفعل نفسه، واخد بالك؟ هتختار رقبه وت ايه؟ اخترت رقبه مثلا انثى عينتها، واخد بالك؟ واضح ولا مش واضح؟ فلا يبقى المطلق، المطلق هيحصل بفعلك انت، بتعيينك انت اللي اخترت، واخد بالك؟ فالمعين في حاجتين، خصوص عينه، واضح كده؟ والحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة ديت ما تنامش. الحقيقة المطلقة ديت اللي هي الايه؟ اللي هو القدر المشترك بين جميع افراد الجنس. هو ده نظر الشرع ليها، هي دي الحقيقة، هي ده الواجب. واخد بالك؟ هو ده الواجب في الايه؟ التاني. اما التعيين انك انت اللي عينت. واخد بالك؟ الشرع ليس له نظر في التعيين. في المطلق مثلا في الأضحية، انت يحط لك شروط وضوابط كده، واخد بالك؟ وانت اختار اي شيء من كل الاشياء اللي في الدنيا عشان تضحي بيها مثلا، واخد بالك؟ لان التخيير بيكون في الواجب وفي المندوب، واخد بالك، وفي المباحات، بس احنا مش عايزين نوسع الامر. يعني احنا خلينا في التخيير في الواجب، عشان ايه؟ وحين يجي التخيير بين واجب ومندوب، واخد بالك، فايه الامور امور واسعه. يعني حتى التخيير ده فيه رسائل علميه كتيره في التخيير، التخيير بس في رسائل علميه كتيره. احنا برضو ايه مش عايزين نوسع الامور، خلينا على قدر ايه بس عشان ما نفهم الكلام. فالمعين فيه شيئان، خصوص عينه والحقيقه المطلقه. هي إيه الحقيقه المطلقه؟ اللي هي الايه، اللي هي الجنس، اللي هي القدر المشترك، اللي هو الجنس يعني، واخد بالك. فالحقيقه المطلقه هي الواجبه، اما خصوص العين فليس واجبا ولا مامورا به، وانما هو احد الاعيان التي يحصل بها المطلق. بيقول لك بمنزله الطريق الى مكه، ولا قصد للامر في خصوص التعيين، واخد بالك. يعني واحد ملك 100 رقبه، اي رقبه اعتقها خلاص وقع من الكفار وتجزئه، خلاص كده. يعني حتى اقول لكم حاجه توضح لكم، بيقول لك بمنزله الطريق الى مكه ولا قصد للامر في خصوص التعيين. يعني كان شيخنا سيبين استدل بكلام زي كده كان اعجبني. يعني مثلا واحد جوز الميقات، واخد بالك، فهل مثلا ان هو عشان يرجع بقى دلوقتي يرجع يعود للايه، للميقات، واخد بالك، او دخل مثلا ما كانش ناوي عايز يخرج فلازم يخرج لميقات بلده؟ هقول لك لا، الشارع هو عايزك تخرج من اي حل، يعني تدخل مكه من اي ايه، من اي حل، مش لازم الحل بتاع بلدك. عشان كده هي لهن ولمثل من اتى عليهن من غير ايه، اهلهن، واخد بالك. فانت داخل عايز حج عمره، وانت مثلا افاقي، واخد بالك، مصري، اي حاجه جايه من اي افق، ولفت على دخلت على ايه، ذو الحليفه، يجي انت دم قد اهل المدينه تحرم مني. ما تروحش تقول انا رابغ، اروح من رابغ عشان انا من مصر كده، لا. طب وصلت ليه ازاي؟ يجى الشارع ملوش مقصد في اي طريق تسلك لمكه، الشارع ملوش مقصد كيف تأتي الى مكة، تأتي ضامر او راجل، تأتي طائر او ايه، او زاحف، احنا ما لناش علاقة بالموضوع ده، بل انت لو تقصدت المشقة هذا ليس من شرعنا، واخد بالك. عشان كده حتى انا مثلا واحد مثلا يتقصد المشقة، لا، لكن لو ديت المشقة عارضة يجى لي اجر، لكن الشارع لا يتقصد المشقة، ما يديكش اجر انك تتقصد انت الايه، المشقه، واخد بالك. جه الشرع ملوش، واخد بالك، لا يامر في خصوص الايه، تعيين الطريق الى مكه. تيجي ازاي؟ المهم انك انت تحج صح، دخلت من اي حل، ها، انا مثلا من مصر مثلا ودخلت مكه مش ناوي الحج والعمره، وقعدت شويه وبعد كده عايز اعمل حج وعمره، لازم اطلع اروح الرابغ؟ لا، انت روح من التنعيم، لان المهم انك ايه، تطلع ادنى الحل وتخش مكه وانت ايه، محرم، فهمت كده؟ فعن موضوع ايه، جا الشارع ملوش مقصد في هذا الايه الامر، واضح كده الكلام؟ بيقول لك وهذا الكلام مذكور في مساله الواجب على التاخير والواجب المطلق والواجب المعين والفرق بينهما، والفرق بينها بين الكل، ان الواجب المخير، الواجب المخير ده في حصر ولا ما فيهوش حصر؟ في حصر، في حصر بين اجناس مختلفه، صح ولا لا؟ والفرق بين ان الواجب المخير قد امر فيه باحد، او قد امر فيه، او امر يعني المكلف امر فيه باحد اشياء محصوره، والمطلق لم يؤمر فيه باحد اشياء محصوره، وانما امر بالمطلق. ولهذا اختلف في الواجب المخير فيها، هل الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق اللي هو الجنس، يعني افراد الجنس، وحددك بالجنس واحد، افراد الجنس الواحد دول فيهم شيء مشترك، النظر ليه هو بس ده في الواجب اللي المطلق. فهو بيقول لك ايه، هل الواجب اللي هو المخير النظر ايضا فيه لهذا القدر المشترك فقط، ها، ولا في زياده ثانيه تعيين؟ لا، في زياده ثانيه، تاخد بالك، أو المشترك والمميز أيضا على التخيير، خلي بالك شوف العبارة ديت، أقول لك تاني، ولهذا اختلف في الواجب المخير. هل في المخير فيه، هل الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق، أو الواجب هو المشترك والمميز أيضا على التخيير، واخد بالك، والمميز أيضا على الايه، على التخيير، واخد بالك. هي دي اللي احنا بنقولها، لان هيتميز بايه، بفعلك، واخد بالك، بفعلك انت بس، ولا ايضا الشرع عليه نظر في هذا الامر، واخد بالك. التخيير هنا البعض عما يقولوا ايه، اللي هو انت تميز بالتخيير، تختار شيء من الاجناس المختلفه. بعض العلماء يقولوا ايه، الواجب واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف، متعلق الوجوب والقدر المشترك زي الايه، ها، بس بين الخصال. وقالت المعتزله تجب جميع الخصال ويسقط بفعل واحد منه، بالك على الكلام ده هياتي ان شاء الله. والمشترك هو كونه احدهما، فعلى هذا ما تميز به احدها عن الاخر هل يثاب عليه ثواب الواجب؟ طيب، فعلى هذا ما تميز به احدها عن الاخر هل يثاب عليه ثواب الواجب؟ اسمع بس تاني، هنا انت، احنا الشرع مثلا خيرك بين اشياء، بين تحرير الرقبة اللي هو ده بمثل المثال ده سهل يعني، واطعام او كسوة، واخد بالك. هنا في ميزة الواحد على التاني، واخد بالك. هل الشرع يثيبك على هذه الميزة ثواب الواجب؟ لا، ما يثيبكش على هذه الميزة ثواب الواجب، لان خيرك، فانت لو فعلت اللي ما فيهوش ميزه، ها، يعني انت مثلا عندك رقبه، واخد بالك، لكن الرقبه دي قويه ونشيطه، وانت مثلا ان هي فيها ميزه، واخد بالك، فانت عايز تبقيها عندك، ورحت اطعمت 10 مساكين، يجزاك ولا لا يجزاك؟ يجزاك. فانت لو شققت على نفسك وطلعت اللي هو ايه المتميز، ها، وقصدت التميز ده، تساب عليه ثواب الواجب، لان هو ايضا، ها، يريدك ان هو ايه، هو يعين لك الاشياء وانت تختار بينها، واخد بالك معالي؟ مش معايا؟ لا، احنا بص، ما توسعش في الكلام، واخد بالك. هو هنتكلم بقى لو واحد مثلا راح جمع بين الكل، هيأتي الكلام، لا ماشي، واخد بالك، احنا تكلمناش على الترتيب ده، نقول واجب المخير. فعلى هذا ما تميز به أحدها عن الآخر لا يثاب عليه ثواب الواجب، بخلاف ما إذا قيل المتميز واجب على البدل. ده كلام نسب للمعتزلة، فالمتميز واجب على البدل، يعني هذا واجب تفعله أو يسقط بإيه، بفعل الآخر، ويسقط بفعل الإيه الآخر، يجي أنا هو في تمييز، واخد بالك. إيه ما فعلت وقعت على الواجب، عشان كده عند المعتزلة لو فعل الجميع وساب على الجميع ثواب الواجب. وإن كان في اتفاق على أنه إذا فعل الجميع لا يساب عليه ثواب الواجب، يندب الجمع بينه، إذا كان يصح الإيه، يصح الجمع، لأن في أشياء لا يصح الجمع بينها، زي مثلا واحد يزوج بنته مثلا من اثنين كفر، فجات له اختار بينهم اثنين دول، او كل واحد منهم اثنين اكفاء، اختار له واحد منهم، هل يصح انه يجمع؟ ما يجمع، لا يصح. فعلى هذا ما تميز به احدهم عن الاخر، خلاص احنا قلنا الكلام ده. اما المطلق فلم يتعرض فيه للاعيان المتميزة بقصد، لكنه من ضرورة الواقع، هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. يعني إيه عايز يقول لك؟ إن الواجب المطلق يقشر الشرع في قصد في التعيين في الواجب الإيه المخير، أما في الواجب المطلق ملوش قصد في التعيين أبدا، وإن كان يحصل التعيين بفعلك أنت، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه واجب، يعني أنت أعتقت رقبة، حصل التعيين بفعلك، واخد بالك لما انت امتثلت حفظ التعيين بفعلك. الشرع ليس له مقصد في هذا الايه التعيين. فالتعيين باب ما لا يتم الواجب الا به. يعني هو لازم تمتثل بالتعيين, لابد من التعيين حتى ايه تمتثل. لا يتم الامتثال الا بالتعيين. فمن باب ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب, لكن الشرع ليس له مقصد في التعيين. وهو وان قيل هو واجب فواجب في الفعل. شفت انت زي ما انت قلت كده, لما نقول هو حتى لو قلنا واجب, واجب بايه التعيين هنا في الواجب مطلق بفعلك انت, واخد بالك انت اللي عينته انت اللي ايه اخترت, واخد بالك. بيقول لك وهو مخير فيه فاختياره لاحد العينين لا يجعله واجبا عينا. طب المرداوي ليه عباره ثانيه جميله برضه وتوضح نفس الكلام بتاع ابن تيميه ده, واخد بالك. نقول هو من أجلها المرداوي ابن النجار, والمرداوي ده أقدر نقول كلام المرداوي. بيقول حرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه في الواجب المخير يعني, فقال متعلق الوجوب هو القدر. خلي بالك متعلق الوجوب احنا خدناه المرة اللي فاتت, واخد بالك. متعلق الوجوب هو القدر المشترك, متعلق الوجوب هو القدر الايه المشترك, غير موضوع الايه واخد بالك الواجب بالفعل. فبيقول لك متعلق الوجوب والقدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه لانه ايه لانه شيء واحد بس. معايا مش معايا؟ يعني ايه ايه القدر المشترك بين مثلا مثلا ايه صافح, مثلا صافح رجلا ايه القدر المشترك؟ قلنا الحيوانية والنطق, والنطق خدلك ان حيوان عاقل ده قدر مشترك. القدر المشترك ده واحد في الجميع. ولا لو جبت مثلا واخد لك حد فيه حياة ومش عاقل رحت مصافح أسد مثلا, هل كده امتثلت؟ ما امتثلت, لأن القدر المشترك بين كل البتاع واحد لا تخير فيه, هو ده الواجب. ولا يجوز تركه. ومتعلق التخيير, متعلق التخيير خصوصيات الخصال. دي فيها تعدد ولا ما فيهاش تعدد؟ ما هو بين عتق وطعام وكسوة, مش دول كل واحدة لها خصوصية؟ ها صح ولا لا؟ هل دول واحد بس؟ لا متعدد, واخد بالك. يبقى متعلق التخيير مش القدر المشترك, لا ده اللي هو ايه خصوصيات الايه خصوصيات الخصال. كل واحده فيها خصله, واخد بالك. دي اللي هي متعدده. ولو ها مش متعلق الواجب مثلا, مش ايه بيقول متعلق التخيير على دي, عشان ما هو مش متعلق الواجب القدر المشترك بين الكل, القدر المشترك بين الايه الجميع انك تمتثل الكفاره ديت. فهمت كده؟ اما بكذا او كذا او كذا. اما متعلق التخيير بيخيرك بين خصال مختلفه, واضح كده. متعلق التخيير بيخيرك بين خصال ايه واضح. السبكي بيقول وعندي زيادة أخرى في التحرير, وهي أن القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل. المتواطئ ده اللي هو كلي لا تتفاوت أفراد زي الإنسان بالنسبة إلى أفراد, واخد بالك. فإن الكلي فيها اللي هي إيه الحيوانية والناطقية, لا دي ما فيهاش تفاوت لا بزيادة ولا بنقصان. يعني كده كل انسان متواطئ مع غيره او متفق مع غيره في هذه الحقيقة, ده اسمه التواطئ. يبقى كل واحد مننا الحقيقة دي موجودة فيه ما فيش خلاف فيه, وقد لك ان انت عندك حياة وعندك ايه قوة مفكرة, ده باسمه ايه التواطئ. يبقى القدر المشترك يقال على الايه المتواطئ. يبقى القدر المشترك اللي هو المتواطئ ده موجود في ايه؟ موجود في حاجتين, موجود في الواجب المطلق والواجب المخير, صح ولا غلط؟ ها مش موجود في الاثنين, في تواطؤ, واخد بالك. لكن الثاني في زياده اللي هو الواجب المخير, في زياده اللي هو نظر الشرع الى الايه التعيين. يقول القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل ولا إبهام فيه. الإبهام يجي في الإيه؟ اللي هو بقى إيه؟ خيرك بين الأشياء متعددة. يجي الرجل ما فيهوش إبهام، الحقيقة دي ما فيهاش إبهام، لأن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق. ويقال على المبهم من شيئين أو أكثر كأحد الإيه الرجلين. والفرق بينهما مقدرك، يعني هو قال لك إن الحقيقة القدر المشترك ده ممكن يتقال في الواجب المطلق، ممكن برضو يتقال في الإيه الواجب المفرد. والفرق بينهما أن الأول واخد لك لم يقصد فيه إلا الحقيقة، واخد لك اللي هو الواجب المطلق، الواجب المطلق لم يقصد فيه إلا الإيه إلا الحقيقة. والثاني قصد فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه، لما يقول لك إيه واخد لك مبهم مثلا من أحد شيئين أو أحد رجلين، واخد لك يعني أقتل أحد الرجلين أو صافح أحد الرجلين أو افعل أحد الأمرين، يجد في تخيير، واخد لك. يقول لك والفرق بينما الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة، والثاني قصد فيه اللي هي الحقيقة برضو مع إيه أحد الشخصين بعينه، أي لا باعتبار معنى مشترك بينهما وإن لم يعين، ولذلك سمي مبهما. يعني في حاجة مختلفة بين الاثنين، عشان كده إلا ما كانش خيرك لو اثنين زي بعض بالضبط، ما كانش خيرك بينهم، لكن هو مبهم لأن احنا مش عارفينه. فلا يقال في الأول الذي هو نحو اعتق رقبة أنه واجب مخير، لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصياته. ده قريب من كلام القرافي. بخلاف الثاني فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا، ومن الأول أكثر أوامر الشريعة، فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول. أخذ لك وإله يرشد قولهم من أمور معينة، والمعنى أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احتراز من القسم الايه الاول. يجي احنا على هذا الكلام يجي احنا الماتن قوله ادق لما قال المبهم واخد بالك، واشترط مع الابهام قيد الايه الحصر، واخد بالك، لان اللي مش لاحوش قيد الحصر ده هيسوي فين المطلق والمعين، المطلق الايه المطلق الواجب المطلق والتخييري، واخد بالك. طيب بعد ذلك كده اتضحت المسألة ديت؟ اتضحت؟ طيب مش مشكلة لو اتضحت. بعد كده مسألة تانية سريعة كده، بيقول ومن حيث الوقت إلى مضيق وموسع. فبيقول إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، كصوم رمضان. يجي الشارع لما يعين ليك وقت، الوقت ده يكون على قدر فعل العبادة، لا يزيد عنه ولا يقل، ما ينفعش يزيد ولا يقل عنه، زي صوم رمضان مثلا، وقته من طلوع الفجر لغروب الشمس صوم في رمضان لا يزيد ولا يقل. يعني لو انت صمت اجل او ما ينفعش اكتر، في نهي عن كده، يجي هو ايه الوقت ايه الصوم الشرعي في الوقت دوت، ما يتسعش انك تصوم يومين في يوم واحد. قدك موت مثلا انا هصوم يوم واصوم يوم ثاني فرض مثلا وكده اخلص مثلا، او اخلص رمضان كله في يوم واحد، ما ينفعش. قدك والى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، زي الصلاه وهو بيقول والحج. ونقول ايه مثال الحج ده؟ الواجب موسع وقته المعين يزيد على فعله، يعني الصلاه وقتها المعين مثلا صلاه الظهر من الزوال ظل الشيء مثله، واخد بالك، الوقت ده يتسع للصلي مثلا 50 ظهر او 100 ظهر مثلا، صلي 4 ركعات و4 ركعات و4 ركعات و4 ركعات، صلي عده جداء، الوقت المعين يتسع لاكثر من عباده من نفس الايه الجنس ده. فضيلة بيقول كالصلاة والحج، فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه. اجزاء ايه اللي هي الوقت الموسع، واخد بالك؟ ايوه، متصادف اوله في وسطه في اخره. فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت، لانه خلاص لما الوقت لا يبقى منه الا مقدار فعل العباده، يبقى هنا بواجب معين، بيجي مضيق. فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي، هنشرحها، لجواز التاخير بخلاف ما بعده. يعني لو ايه يعني بخلاف ما بعده؟ يعني لو اخر الى ان دخل وقت ال بيسموه وقت الضروره، واخد بالك جه في هذه الحاله ومات عصيا، وحتى يشوف في شرح مات عصيا، واخد بالك؟ مش كله بمقدار واحد. هنقول الحج المهم. طيب احنا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بقى، واخد بالك؟ لان احنا الوقت ايه قلنا كده، هو بدا هنا هوت في ذكر القسم الثاني من اقسام الواجب، وهو تقسيمه بالنسبه الى زمن فعله. فالوقت اللي هي ايه، اللي هي زمن العباده يعني المحدد لفعل العباده، اما ان يكون ازيد منها، ده اللي هو بيسموه الواجب ايه، واجب الموصل، وحين يسمى الواجب المطلق. واما ان لا يكون ازيد ولا انقص، واخد بالك؟ ده اللي هو ايه، مضيق. ايوه المضيق، ويسموه المقيد، يعني نقول عليه المقيد. واما اذا كان الوقت المحدد لفعل العباده لا يسعها، طب احنا عندنا حاجتين، الوقت المحدد لا يسع العباده، والشارع قصد ايقاع جميعها فيه، فهذا لا يصح، ده تكليف بما لا يطاق. واللي بيقول لا يجوز التكليف بما لا يطاق، يقول هذا لا يجوز التكليف به، لان الوقت لا يتسع لفعله، وانا اوقعها داخل الوقت اللي يتسع لها ازاي؟ طيب ما ينفعش. طيب، وقد يكون الوقت اضيق من العباده، لكن الشارع مقدرك يقصد الاتيان بها، ولكن بعضها يكون خارج الوقت، واخد بالك؟ لا، هنا يصح، يعني بعضها في الوقت وبعضها خارج الايه الوقت، فيلتزم يبدا بها في الوقت، يفعل ما يمكنه داخل الوقت، وبعد كده يكمل خارج الايه الوقت. زي مثلا ايه الامثله دي مهمه، مثلا واحد كان عنده عذر، مثلا الصبي بلغ، واخد بالك؟ حائض، طهرت، قبل ما يغتسل، معايا كده؟ قبل ما يغتسل، واخد بالك؟ او مجنون افاق، لا يبقى من الوقت وقت يتسع لفعل جميع العباده، يجي نوط يفعل يتسع لفعل بعضها، في هذه الحاله يفعل البعض داخل الوقت والباقي خارج الايه الوقت، يجي هنا الوقت اضيق من العباده لكنه معذور. والى موسع، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج. أولا نبدأ إيه بكلمة والحج، يعني إيه الحج واجب موسع؟ الحج ده أنظر له من ناحيتين، وقته لا يسع غيره من جهة، ويسعه من جهة أخرى، ده بيسموه الوقت ذا الشبهين، ذا الحج. يعني انت ما ينفعش تحج في العام الا مره واحده، ينفع تحج مرتين؟ لا، يجي هو ما يتسعش الا العباده ايه واحد. ده من ناحيه وجهه نظر، يجي واجب مضيق من هذه الناحيه، لان البعض بدا ايه، البعض بدا يفهم ان واجب على الفور ولا التراخي، يعني يفهم ان مقصوده هنا الفور ولا التراخي، لا مقصوده ان الزمن واخد بالك يتسع لفعل بدل ايه لا يتسع. وكان فيها بعد فهم ان هي على الطرق ديت، ان الزمن الوجوب على الفور يجي يفعله في الزمن اللي ورد فيه، ولا ممكن ياخره شويه، واخد بالك؟ لكن مش المقصود كده. لكن تعالى انظر للحج من ناحيه اخرى، وقت مثلا رمي الجمرات، يتنسى عند رمي جمرات مرة واحدة ولا عدة مرات؟ عدة مرات. واخد بالك؟ لأجزاء الفعل نفسه. آه، فأجزاء الحج ممكن يتسع لفعل إيه؟ يعني نفس العبادة عدة مرات في الزمن المحدد ليها. فمنها آه من في ال ف الطواف والسعي وكله ممكن تسعى كذا مرة، ممكن حتى القبة عارفة إنك أنت وضعت جزء من الليل وخفت بعرف أجزاء من الليل. واخد بالك؟ إذا هذه الحالة من هذه الناحية ده واجب إيه؟ موسع. يقول من ناحيه ان لا يمكنك ان تحج في العام الا مره واحده مضيق، ومن ناحيه افعاله في الوقت المحدد لها ايه؟ ها موسع. متى يستقر الوجوب؟ متى يستقر الوجوب؟ بص يعني بص، هو الحنابلة انا المساله دي يعني هي مساله مهمه في فهم بقيه الكلام. يستقر الوجوب عند الحنابلة بأول الوقت، وده عليه أكثر الحنابلة وبعض الشافعية. قوله صح عند الحنابلة، عند الشافعية واخد بالك، إن لما يدخل الوقت ويتمكن من الإيه؟ من الأداء. واخد بالك كده استقر الإيه؟ استقر الوجوب، وده الراجح. لكن المذهب على ان يستقر الوجوب بمجرد دخول الايه؟ دخول الوقت. واخد بالك؟ دي مساله مهمه، لان نشوف بعد كده انت الوقت اذن العصر، مجرد الاذان دخول الوقت استقر الوجوب على كل من ايه؟ هو مكلف. الاشكال بقى هل يشترط العزم على فعل العباده ولا لا يشترط العزم على فعل العباده؟ لو مات وهو لم يعزم، واخد بالك؟ اذا ما بقى ايه، ما الكلام بقى ايه، ان ده واجب موسع. هل المتعلق الوجوب اول وقت ولا اخره ولا الكلام ولا في اي وقت من الاوقات؟ كل دي اقوال ومذاهب هنبتدي ايه نشرحها، بحيث ان احنا نعرف ايه معنى كلام اللي هو قاله ان هو ممكن يفعل في اي جزء من الاجزاء، ولو مات قبل ضيق الوقت ما جاش عاصي. لازم الكلام ده، المهم ان الوجوب الان استقر بمجرد دخول الايه؟ ده عند الحنابلة. طبعا بعض يقول ان الخلاف ان الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت ولا التمكن من فعله، بيقول الخلاف لفظي. لكن القاضي ابو الطيب بيقول تظهر فائدة الخلاف في حكمين مقصودين، احدهما لا يجوز تأخيره عن اول وقته الى اخره الا بشرط العزم على الصحيح. واحنا مثلا ده نتكلم فيه ان على الصحيح يعني ده الراجح عنده، لكن هل فعلا اللي يشترط انك انت تاخرها بشرط انك تعزم على فعلها في اول الوقت ولا لا يشترط؟ ده هنناقشها دلوقتي. المساله الثانيه اللي فعلا يترتب عليها خلاف، ان الفعل اذا كان مما يجب قضاؤه فاذا مضى من اول حال الامكان مقدار زمن الامكان ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره حتى فات وقته وجب قضاؤه على قولنا ولا يجب قضاؤه على قولنا. واخد بالك؟ تاني، واخد بالك؟ يعني الآن أذن العصر، واحد راح جن أو امرأة حاضت، واخد بالك؟ بعد ما يزول العذر هل تطهر او افاق؟ هل عليه قضاء لان تعلق الوجوب بذمته، ولا لما يتمكن من ادائه يعني يمر كمان بعد دخول الوقت مقدار فعل العباده مقدار الصلاه مثلا 4 ركعات يجي استقر الوجوب في ذمته بعد مر وقت فعل العباده؟ هنا الكلام كده، واخد بالك؟ فعند الحنابلة اول ما يدخل الوقت يجي استقر الوجوب يقضي. حتى القضاء هنا ابن تيمية حتى ليه رأي ان هو المرأة ما تقضيش في الحائض، لانه بيقول لم ينقل وان كان القضاء احوط يعني، واخد بالك؟ ولا لم يتمكن على قول، طبعا الشافعي عندهم مجرد دخول ما يستقرش الوجوب لازم يتمكن من الايه؟ الفعل، فدي لا تقضي، مزمتها غير مشغول. وقت الوجوب بك، انا حبيت بس ابين لك ان في حاجة ان البعض الناس بتخلط منها، بتخلط بيها. متى يستقر الوجوب غير وقت الوجوب؟ فما عارف مش فاهم. يعني الوجوب استقر وانت كلفت بالعباده مع مجرد دخول الوقت او بمرور معايا مع مرور وقت يتسع لفعل العباد. هنا استقر الوجوب. لكن زمن الوجوب كام؟ هل الشرع خيرك انك انت تصلي في اي وقت من هذا الوقت الموسع؟ ولو صليت في اي وقت لا تأثم، حتى لو مت قبل ان يضيق الوقت لا تأثم ولا تحسب على ذلك. طب هل يشترط العزم ولا لا يشترط العزم؟ واخد لك؟ ولا في بعض الناس سو بين وقت الوجوب واخد لك واستقرار الوجوب؟ مش احنا بنحاول نركز ونفصل في المثال اكثر، انت فاهم؟ احنا لا عرفنا ان استقرار الوجوب انت كده ذمتك ايه؟ شغلتك كلها. تعال بقى نتكلم على واخد لك وقت الوجوب. الوقت بتاع الوجوب ده يستمر لحد متى؟ طبعا المتن هنا ظاهر اختياره ان جميع الوقت الموسع وقت الاداء الواجب، اي وقت اوقعت العباده فيه ها برأت ذمتك، يبقى انت اوقعتها في وقتها. وظاهر اختياره انه لا يجب العزم على الفعل، يعني بعد استقرار الوجوب ها لا يجب عليه العزم على الايه؟ على الفعل في وقت الوجوب. واضح كده مش واضح؟ يبقى هو استقر الذمه انك تفعل في اي وقت، لان ده واجب موسع والى معنى للتوسعه في الوقت ديت. ما حصل مثلا مانع لا يقف، ما هو ما قال كده ولا يقف. الرازي بيقول ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل وهذا هو الواجب الموسع، واختلف الناس فيه، فمنهم من انكره وزعم ان الوقت لا يمكن ان يزيد على الفعل، ومنهم من سلم جوازه. اللي انكروه اختلفوا فيه على ثلاث اقوال. اللي انكروه قالوا ما في حاجه واجب موسع، فليهم ثلاث اوجه. قول من قال ان الوجوب مختص باول الوقت، ولو صلى في اخر الوقت يبقى قضاء، يبقى استقر الوجوب وهو وقت الوجوب في اول الوقت، بعد كده يبقى قضاء، لان عندهم وقت الوجوب خلص. وقت الاداء ما هو وقت وجوبه، ما هو واجب عليه في هذا الوقت اللي هو يؤديه في اول الوقت. يعني سو بين استقرار الوجوب وايه؟ وقت الوجوب، وقالوا هما الاثنين وقت واحد، بعديه ايه؟ قضاء. وحتى القول دوت واخد لك بيقولوا نسب ليهم يعني حتى القول ده. المهم القول الثاني قول من قال من الحنفية أن الوجوب مختص بآخر الوقت، وأنه لو أتى به في أول الوقت كان جاريا مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها، يبقى يجزئه التعجيز. كلام غريب مش كده؟ يعني هو الوجوب مختص بآخر الايه؟ استقر الوجوب في أول الوقت، بس انا ما اعرفش كلام الحنفيه متى يستقر الوجوب. انا ما اعرفش متى يستقر الوجوب عند الحنفيه، ما حسيتش. لكن هو عندهم الوقت الوجوب هو اخر الايه؟ الوقت. لو صلى في الاول يجزئه، زي ما يكون واحد ادى الزكاه قبل ايه؟ قبل وقتها تجزئه. ده لك ودي غريب يعني. ثالث قول ده عند اللي ايه؟ ما كل ده مش عايزين ايه؟ مش عايزين يقولوا في واجب موسع. قال هو مضيق، مره قالوا في اول الوقت ومره قالوا في اخر الايه؟ الوقت. قالوا في اول الوقت ها وبعديه في اخره قضاء، مره قال اخر الوقت ولو عجلوا يجوز. كويس كده. ثالث حاجه ما حكي على الكرخي ان الصلاه الماتي بها في اول الوقت موقوفه، واخد بالك؟ موقوفه يعني ايه؟ فان ادرك المصلي اخر الوقت وليس هو على صفة المكلفين يبقى اللي فعله في أول الوقت نفل، وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله في أول الوقت واجبا. أخدلك. وأما المعترفون بالوجوب أو بالواجب الموسع اللي قالوا إن فيه واجب، دول اللي أنكروه، فأنكروه تكلفوا أمور عشان إيه؟ ان الوقت ممتد، وبالاحاديث زي ما نشوف صلى العصر وجه في اخر الوقت جون جدا نافي هو اصلا مش اخر الايه مش مكلم. يعني هم برضه عايزين يراعوا الوقت كله. يبقى لازم يكون عشان اللي عملته ده هو الواجب وسقط عنك الواجب انك تيجي انت مكلف في كل الوقت بيراعى الوقت برضه. جيت من اخر وقت ما جيتش مكلف يبقى ده ايه انت مش مكلف لان داخل الوقت انت غير ايه مكلف فيبقى ده نافي. هم ايضا ينظرون الى الايه يعني قول الثلاث ده ليه نظر للايه للوقت. اما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور ده جمهور العلماء وكذلك اختلف فعلى وجهين. منهم من قال الوجوب متعلق بكل الوقت الا انه انما يجوز ترك الصلاة في اول وقتها الى بدل هو العزم العزم عليها يجي يتركها في الاول بشرط يعزم ان يديها في وقت اخر من وقت الوجوب. يجي استقر الوجوب في ذمته ولكن مش يصلي في اول مع اول الوقت يبقى بشرط يعزم على ايه على اداء في اوقات اخرى. وقال قوم لا حاجه الى هذا البدل لا يشترط الايه العزم. بيقول وهو المختار لنا ده اختار الشافعيه ونشوف الايه. قال ابن بدران ولا يجوز تاخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعل في اخر الوقت. ده كلام الحنابلة واخد بالك. قال ابن تيمية فأما تأخيره عن أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يشترط له العزم ليكون بدلا عن التعجيل؟ فيه وجهان عند الحنابلة. أحدها يشترط ده كلام القاضي وابن عقيل وغيرهما. يجي لازم الإيه يريد الجماعة نركز فيها. يمكن هي آخر مسألة ديت يمكن آخر مسألة ومسألة مهمة عشان احنا هنقول لا يشترط العزم. هنقول لا يشترط العزم ونرجح لا يشترط العزم بس نركز ليه عشان نقول هم بيقولوا ليه ونقول وخدرك نركز. يعني الدرس طول شوية وصعب النهاردة بس قربنا على الانتهاء يعني وخدرك. يشترط العزم لأن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا واعتقاد الوجوب واجبا على الفور. ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم لأنه لو جاز التأخير من غير بدل عنه لبطل معنى الوجوب في أول الوقت. إيه معنى الوجوب عليه في أول الوقت؟ يجي لازم إيه وخدلك علشان معنى الوجوب وانت تأخر عن هذا الوقت يجي انت إيه بنية انك انت تعزم لأن لابد انك تعتقد الوجوب تعتقد الوجوب يعني تعزم انك انت تفعل في وقت آخر. ولأن العزم على الترك حرام فإن لم يكن زاهلا أو ناسيا فلا بد من العزم على الفعل. قدلك استدلوا على وجوب العزم بدليل عقلي ودليل شرعي. طبعا الكلام ده مش من بنزوده يعني الدليل العقلي. فقالوا لو لم يلزم العزم في المكلف في الوقت الذي لم يؤدي فيه الواجب لزم من ذلك ترك الواجب دون بدل بدون بدل عنه. وترك الواجب دون بدل يخرجه عن كونه واجبا. الواجب لا يجوز تركه الا بايه لا. عشان كده حتى في التشهد الاوسط ها الا ببدل. التشهد الاوسط يقول لك ايه هو مرجعش ليه يبقى مش ركن وجعل ليه بدل اللي هو الايه سجدتين السهو يبقى واجب. لو تركه من غير بدل يبقى مستحب صح ولا غلط؟ مش هو ده بنقول واجب كده عشان كده جابروا بسيد المستحب يجي ليه بادل. استدلوا بدليل شرعي وهو وجوب العزم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في الايه في النار. ليه لأن كان حريصا على قتل صاحبه واخد بالك. فالحرص ده عزم على القتل. فهذا دليل على أن العزم يقوم مقام الفعل فدل على أن العزم معتبر فلا بد من اعتباره في الواجب الموسع. الجمهور اللي قالوا بأنه لا يشترط العزم أجابوا عن دليلهم هذا بأنه لا يلزم بترك الواجب الموسع بجزء من أجزاء وقته تركه مطلقا. يعني الكلام ده لما اكون هتركه انا ايه يعني انا اعزم ان انا مش هعمله خالص ده يحرم ويحاسب على هذا القصد واخد بالك. خلي بالك انا يبقى الترك ان انا اعزم ان يكون لي بدل مين لما اكون هتركه. هتركه فين؟ داخل جميع الوقت المسموح به. واضح كده؟ هم يجيبوا ادله في حديث جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه اول الوقت واخر وقت وقال الوقت بين هذين، يبقى كل الوقت يسع كل الايه كل هذين. طبعا انك انت تصلي في جماعه والكلام ده جت بادله اخرى، احنا بنعمل جماعه الا لكن افن الجماعه تنتظر لاخر وقت تصلي جماعه. ما مش معايا يعتبر السلام محل النزاع. ايوه هو كده، ده دليل في النزاع. طب ما هو انت اكتر اي انسان بيترك بيشتغل مع عزم ماشي خلاص. انت لا، هو بيتكلم على ايه؟ ان متى تتركه؟ لازم تترك البدل. يعني انت التشهد الاوسط واخد بالك جبت له بدل انك انت ما فعلتوش، فاهم كده؟ انت مع ايه؟ ما فعلتوش. لكن لو كان الشرع مثلا اجاز لك الجلوس بعد ان تقوم، او على مذهب الحنابلة اخد بالك نرجعش من ايه من ركنين لركن، فانت لو انت وقفت وما شرعتش فتحة تقعد، واخد بالك؟ فانت وقفت وما شرعتش فتحة وما قعدتش ينفع تسجد لسه جلسة؟ لا، انت كده لازم تفعله، لان تفعله وتعود لي في كل الوقت اللي يجوز لك انت ايه تعود فيه. هاب ان الشرع مثلا، يعني عشان افهمك المقصود ايه، هاب ان الشرع اجاز ليك الجلوس في التشهد الاوسط كأي ركن من الأركان تعود له ما لم تصل إلى مثله، يبقى تذكرته وأنت واقف وأنت راكع وأنت ترجع له، واخد بالك؟ وأنت تذكرته في أي وقت من الأوقات ديت وما رجعتلوش، يبقى كده إيه؟ يبقى أنت كده تركته، لكن أنت ما رجعتش في أول وقت ده، هترجع له بعد كده أو بعد كده، يبقى أنت ترجع لي في أي وقت مسموح ليك الرجوع به. كل هذا لما ينتهي كل الأوقات اللي مسموح ليك بالرجوع لهذا التشهد الأوسط فيها، إجا أنت كده تركته ولابد من بدل أنك تسجد لسه معايا. لكن لو أنت رجعت له في أي وقت من دولة إجا مش لازم بدل. فهو بيتكلم على الإيه، إن الترك اللي يحتاج لبدل إن هو الترك الإيه، الترك المطلق ليه في جميع الإيه الأوقات. والشرع أباح ليك إنك أنت تصلي في كل هذا الإيه الأوقات ما بين هذا وهذا أول وقت وآخر، أباح ليك الشرع. فأنت انك انت تترك في كل هذا الوقت لا تحتاج لايه لبدل اللي هو العزم، لان كل ده مسموح لك انك تفعله فيه. معايا مش معايا؟ طيب ماشي، اصبر بس. ابن تيمية هيجيب كلام كتير في الرد على موضوع العزم ده بس ايه احنا بس ايه ماشي معاك واحده واحده. طيب نرجع تاني ابن تيمية بيقول فأما تأخيره عن أول الوقت إلى آخره فيجوز، وهل يشترط للعزم واخد لك بدلا عن التعجيل؟ في أول وجه قلنا أن إيه يشترط، وده اللي احنا إيه تكلمنا عنه. الثاني لا يشترط، ده كلام أبو الخطاب الكلوزين وغيره، وذكره القاضي في بعض المواضع. لك ليه؟ لأن النصوص الدالة على جواز التأخير ليس فيها شرط العزم. يعني النصوص اللي هي فيها الوقت بين هذين ما قالوش بشرط إن ما يصلوش في الأول يعزم، ما فيش كده. فاشتراطه تحكم، ولأن العزم لو كان بدلا عن الفعل، خلي بالك لو كان العزم بدلا عن الفعل يعني في أول الإيه في أول الوقت، فينبغي ألا يجب الفعل، واخد بالك؟ طالما البدل يجي لا يجب عليك انك انت تصلي في اول الوقت، ما هو بيقول بوجوب في اول الوقت وبقى ده ايه لازم تترك البدل. اذا كان العزم بدل عن الفعل يجى لازم يكون ايه الفعل ده ليس بايه ليس بواجب. وان كان بدلا عن تعجيله فالتعجيل ليس بواجب، واخد بالك؟ لان انت طالما انك انت جاز ليك تركه واخد بالك بشرط انك انت تعزم على ان تفعل في وقت اخر، يبقى انت لا يجب عليك انك انت تفعل في هذا الوقت، واخد بالك؟ طالما جاز لي ان انا اتركه، ده غير التشهد الاوسط. التشهد الاوسط انت لو تعمدت ترك صلاتك باطله، خلي بالك من الكلام ده. التشهد الأوسط لو تعمدت ترك جزاتك باطلة، يعني ترك الواجب متعمدا كالركن أو الشرط يبطل بالفعل. لكن أنا هنا في أول وقت هتعمد أتركه، مش أصلي في أول الوقت وهعزم على أن أنا إيه أفعله في وقت آخر. لو كان كده يجوز على القول أن أنا لو عزمت جانا برأت ذمتي من صرف أول وقت، معنى كده أن إيه أن صرف أول وقت ليست واجب، وإلا لا يصح أن أنا أتركها ببدل. معالي مش معايا؟ ما هذا انتظر، احنا ما نتكلمش على ايه، يبقى هو واجب عن الفعل، فاهم؟ يعني احنا ايه، واجب عن الفعل او واجب عن التعجيل؟ انت بس ما تحطش دماغك حاجه وتقتنع بيها، اهدى شويه. يبقى هو واجب اما عن الفعل او واجب عن الايه، التعجيل. طيب هو واجب عن الفعل، يبقى لو كان واجب عن الفعل يبقى جاز لي ترك الفعل بالبدل، ان انا اعزم على افعله في وقت اخر، فدل هذا على ان الفعل في هذا الوقت ليس بواجب. والا ان انا ايه، واخد بالك؟ لو واجب ما ينفعش ان انا اتعمد ايه تركه. معايا مش معايا؟ ويتوضح الكلام ده ايه؟ بس هو اجاز لك ترك واجب لواجب، واجب ايه انا؟ طب اوضح لك تاني. هاب انك انت بتصلي دلوقتي وجيت التشهد الاوسط، بدل ما تقوله ها ورحت قلت لا انا هتركه لبدله، وانا مش هصلي التشهد الاوسط وهذه السجدتين سهو مكانه، هل يصح؟ استنى، هل يصح؟ هو مثال كده، مش ده واجب ببدل؟ بس مفوش اصلا، مفوش مش موسع، هو ده واجب بس مش موسع. ما انا بديك مثال على الايه، ترك الواجب لبدل. ما هو اللي بيتكلم بينكر الواجب، بيتكلم ان هو فعله في اول وقت ده متحتم، واخد بالك؟ خلاص خلاص مش موسع. خلي بالك معايا، يجي الا ان هو بدل ليه بدل في اول الوقت، يجي دل على ان ايه، يجوز تركه في هذا الوقت للبدل، واخد بالك؟ ما هنا كانه ضيق، واخد بالك؟ يجي يجوز تركه في هذا الوقت للايه، للبدل، يجي كده هذا ليس بواجب. وده كان ابن تيميه. طيب لو ان العزم بدل عن التعجيل، ما التعجيل مستحب ليس بايه، بواجب، واخد بالك؟ بيقول لك ولان الانسان اذا دخل وقت الصلاه فإن لم يعلم به بدخول الوقت، كان نايم أو عنده أي عذر وما سمعش وما عرفش، واخد لك أي عذر، واخد لك، هل يأسم ولا لا يأسم؟ لا يأسم بالاتفاق، واخد لك. الإنسان إذا دخل وقت الصلاة وما عرفش به لعذر، لا يأسم بالاتفاق. وإن علم الوقت وعزم على الترك أسمى بالاتفاق، لكن مش لنفس العزم على مش لشيء إلا إيه، للعزم على المعصية، لأنه عزم على الترك. وإن لم يعزم على واحد منهما أو هم بالترك وحدث به نفسه يجي في هذه الحالة، واخد لك، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو إيه أو تجل. عزم دخل وعزم على الطرق ثم فعل، يجي يأسم للعزم ويتوب الله عز وجل هو في مشيئة الله عز وجل، لأن هذا بالصلاة يجي كبيرة، عزم على ترك الصلاة يجي دي كبيرة من الكبائر، يجي بعد كده هو إلى الله، واخد بالك؟ لا، ما هو عزم وقت، عزم على الترك وقت معين، يجي يأسم لهذا الإيه؟ طالما نتكلم. طيب من الأدلة على أن جميع الوقت وقت لأداء الصلاة ما جاء في تعليم جبريل، واخد بالك؟ ولما علم الصلاة في أول وفي آخر وقال له الوقت بين إيه هذين، ده من الأدلة القوية على إن كل الوقت ده في الواجب موسع وقت لإيه؟ لأداء الفعل. فالشيخ عبد الله الفوزان في تيسير الوصول بيقول فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، ده كلام صفي الدين الحنبلي، بيقول أي الإيجاب الموسع، الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته، لأن مقتضى التوسيع في الوقت يفيد أن المكلف مخير في إيقاع في أي جزء من أجزاء الوقت، هو قول الجمهور، واستدلوا اللي احنا ايه قلنا حديث تعليم جبري، فدل على أن المكلف مخير في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد لها. أما الوقت الذي يضاف إليه الإيجاب، ده اللي هو ايه، يعني شوف كلامه دقيق برضو شيخ عبد الله الفوزان، الوقت اللي يضاف إليه الإيجاب اللي هو يستقر الوجوب، فهو ايه، أول أجزاء الوقت غير وقت الايه، الوجوب. لقوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس، فمتى دخل وقت الظهر صار المكلف مطالبا بالفعل مخيرا في جميع أجزاء الوقت. وأما المبادرة والصلاة مع الجماعة فأمر آخر دلت عليه النصوص، وهذا إن كان المكلف أهلا للتكليف من أول الوقت، فإن كان ليس أهلا كحائط طهرت أثناء الوقت فإن ثم الإجاب هو الجزء من الوقت الذي يزول معه يزول فيه المانع. بعد كده بيقول ايه، هو بيقول الحائض لو طهرت اثناء الوقت فان سبب الايجاب هو الجزء من الوقت الذي يزول فيه المانع، يعني هي اللي هي كلفت فيه مش دخول الوقت ولا لا، ما هي الجزء بتاعها اللي هو ما هي مش مكلفه. حتى بعض العلماء في خلاف مساله اصوليه كبيره، هل هي مكلفه بالصوم والصلاه ولا مش مكلفه، هل هي اهل للتكليف ولا مش مكلفه، دي مساله اصوليه اظن الامدي في الاحكام عرض فيها خلاف كبير. واخد بالك، هل هي اهل ومكلفه ولا هي مش مكلفه اصلا، واخد بالك. المهم يعني ايه، ده مش موضوع. بعد كده بيقول فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التاخير بخلاف ما بعده. الطوفي في شرح مختصر الروضه بيقول ايه، اذا مات يعني المكلف في اثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته، يعني يدك وقته يعني خلاص لا يتسع الوقت، لا يتسع الباقي الا تلك صلاة المنافق، مثل ان مات بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ولم يصليها، هذا لا يموت عصيا. ليه؟ لانه فعل مباحا وهو التأخير الجائز بحكم توسيع الايه، توسيع الوقت سواء عزم او ما عزمش، خد بالك. اما لو اخره حتى ضاق، هنا بقى هنا هيتحاسب، حتى ضاق الوقت عن فعله، هنا بيجي ايه، بيجي مضيق، مثل ان مات ولم يبقى من الوقت ما يتسع الا لاقل من 4 ركعات فانه يموت ايه، عصيا. والتحقيق ان ان يكون عصيانه مقدرا بقدر ما اخره حتى ضاق الوقت عنه، ان ضاق عن ركعه او ركعتين او 3 كان عاصيا بحسب ايه ذلك، ومش معصيته مش زي اللي فوت الواجب ايه كله. قوله لا يقال هذا ايراد اعتراض على ما ذكر او الجواب عنه، وتقرير ان يقال انما جاز التاخير في الموسع بشرط سلامه العاقبه، وهي ان يبقى الى اخر الوقت فيفعل الواجب، أما مع موت قبل ذلك فمن أين لنا جواز التأخير؟ وجواب أن نقول ذلك يعني ليه سلامة العاقبة غيب، فليس الغيب إلينا، يعني لم نكلف علمه ولا بناء الأحكام عليه، إذ لا نعلم هل يبقى إلى آخر وقت فيفعل الواجب أو لا، ولا يجوز لنا لو سألنا أن نعلق الواجب فنقول إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت جاز لك التأخير وإلا فلا، لأنه إحالة له على مجهول، حتى يعرف يموت متى. وإنما الشرط الأخير يعني ليست سلامة العاقبة بشرط في جواز التأخير موسع، وإنما الشرط العزم كما فيه ما سبق. والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه كأواخر الأوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلها، وشعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان في حق الشاب أو صحيح شيخ صحيح الجسم ليس به سبب علة، والسنة والسنتين بالنسبة للحج في حق الشاب ونحوه. الجملة يعني يختلف الظن باختلاف الأحوال وقوى الرجال وضعفه ومش عارف ايه، اللي يغلب على ظنه البقاء إلى آخر الوقت يجوز للتأخير لآخر الوقت الموسع، واخد بالك. بيقول فلو أخره مع ظن الموت، يعني لو أخر الموسع عن أول وقته مع ظنه أنه يموت قبل أن يفعله، مثلا هو ظن يعني طبعا الامثله هو مش يعني الامثله، مثلا واحد هينفس في حكم الاعدام مجيب السيف جي والسيافين وتمام التمام وخلص هيوضع للقتل، ويأخر مثلا لاخر وقت هيموت فيه ما يصاب يومها حتى ايه يصاب، او امراه حيضها عارفه تماما الحيض بيجيها مثلا في مثلا ساعه كذا، واخد بالك، فتاخر لهذا الوقت ولا تصلي قبل كده، واخد بالك مثلا. ففي هذه الحاله واخد بالك ما بينقل اتفاق على اللي يغلب على ظنه ان هو لا يبقى إلى آخر الوقت يعصي إن أخر إلى آخر الإيه الوقت. لأن والبعض يقول يعني هذا كلام غير صحيح، لكن الأقوى فعلا إنه هو لو غلب على ظنه، يعني لو عنده يقين إنه هو يموت يجب عليه التعجيل، ولو مات بالفعل آثم، زي مثلا يكون معروف إن حكم الإعدام مثلا نفذ فيه في الساعة، مثلا هم يقول لك الساعة 9 الصبح نفذ حكم الإعدام، ما صليش الفجر واخد لك، أو مثلا الساعة 2 في الظهر نفذ في حكم الإعدام، طب ما أنت عندك الظهر تصلي قبل ما إيه يضيق هذا الإيه الوقت، وإلا إجامات إيه عاصي وهكذا. واخد لك نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.